إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 65 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه سماحة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 8 من الشهر 7 من عام 36 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. هذا الحديث الصحيح الذي ترويه عائشة رضي الله عنها عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رأت ما كدر صفوه في يوم أحد وما أصابه من جراحة وما تجامع عليه الأعداء، فظنت أن ذلك اليوم أشد يوم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت هذا السؤال الذي سمعنا، فقال: لقد لقيت، يعني لقيت من قومك ما كدرني. ثم ذكر ما رآه أشد مكدر له صلوات الله وسلامه عليه، حين عرض نفسه على عبد يليل بن كلال، وكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على زعماء الناس يدعوهم إلى الله جل وعلا، فلم يجبه بشيء، ما رد عليه ردا يريده صلوات الله وسلامه عليه، فحمل من الهم ما حمل وذهب كأنه لا يشعر كيف ذهب، حتى إذا وصل إلى قرن الثعالب، مكان في شرق مكة، لأنه يعرض على الناس في أيام الحج في أيامنا عندما تتجمع الوفود، فإذا سحابة فوقه، فنظر فإذا جبريل عليه السلام، فناداه جبريل بما سمعنا، وأخبره أن الله أمر ملك الجبال أن أمر ملك الجبال أن ينفذ ما يطلبه منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ناداه ملك الجبال كما سمعنا وسلم عليه، وقال له: إن الله ربك، إن الله سمع ما مرد قومك عليك، وأمرني أن أفعل ما تقول، إن شئت، وأنا ملك الجبال، إن شئت أطبقت الأخشبين، وهما جبل مكة إذا أطبقهم غطى القوم ومعهم. فقال عليه السلام وقد وصفه الله بأنه الرؤوف الرحيم، قال أرجو أن يأتي الله بأصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا الشيء من الأمور التي كانت تؤذي نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس له أخوة، وعمه أبو لهب لما ناداهم قال له المقولة المعروفة: تبا لك، ألي هذا دعوتنا؟ لما دعاهم بأن يؤمنوا بالله جل وعلا، وكان الذي يحميه ويدافع عنه عمه أبو طالب، ولكن الله جل وعلا لم يشاء أن يفتح قلب أبي طالب للإيمان، والله يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، يعني أن الهداية ليست إليك، أن تبلغ. ولذا فإن من يدعو الناس إلى الخير لا يقلق إذا لم يستجب له، ينبغي أن يتذكر ما كان يلاقيه الأنبياء. وأنا أنصح كل من له صلة بالعلم أن يكثر من قراءة حديث ابن عباس الذي نقله الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، حين حرضت على النبي الأمم السابقة، وممن عرض عليه قال النبي وليس معه أحد، مهما كان الداعي إلى الله على علم ويستعمل الحكمة والرفق بالناس والتلطف معهم والصبر عليهم لن يبلغ مبلغ الأنبياء، ومع ذلك يقول النبي: فعرض النبي وليس معه أحد، يعني نبي بعث يدعو إلى الله ولا أحد من سائر الناس أحكم من الأنبياء، ثم يموت ولم يستجب له. والنبي ذكر نبيا من الأنبياء شجه قوم ضربوه، وهو أيضا في الصحيح، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذلك الإنسان لما يوفقه الله جل وعلا ويقوم بمهمة الدعوة إلى الله وبذل النصح، عليه أن يستحضر في ذهنه قول الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم أيضا يستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعرض الأمم: نوح عليه السلام ذكر الله أنه بقي يدعو قومه ولبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، وقال الله: وما آمن معه إلا قليل. فالنبي ذكر هذه القصة وما لاقاه، ثم لما فتح الله عليه الفتح وفتحت مكة تدافع العرب وفودا للسمع والطاعة والقبول. وعن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. يعني هذه الجراحات التي تكون في سبيل الخير هي من دلائل الخير لمن أصيب بها، إنما يحتاج إلى أن يصبر ويعلم أن ما أصاب هو قضاء وقدر من الله جل وعلا. الإنسان مأمور بأن يأخذ بالأسباب الواقية، لكن إذا لم تدفع الأسباب الواقية أمرا فوقع عليه أن يسلم للقضاء والقدر ويؤمن به، لأن النبي قال: واعلم أن لو اجتمع من في الأرض على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما نفعوك به. يعني المنافع إنما هي تأتي بقدر الله وقضاءه، وإن كانت الأسباب لها شيء من الأثر، لكن الأسباب لا تستقل بإيجاد أمر ولا بدفعه، وإن الأمر كله لله جل وعلا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد انحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يا قوم إلى أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أمي معيط، وذكر السابع ولم أحفظ. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. يعني إنه الوليد بن عتبة. نعم. حسن الله عليك. هو الوليد بن عتبة. نعم. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه عند الكعبة ويصلي صلاة ما علم عرفوها ويدعوهم، لكنهم استكبارا واستعلاء وغرورا بأنفسهم لا يستجيبون له. فلما سجد يصلي قال أبو جهل: أيكم يأتي بسلا؟ والسلا هو غلاف جنين الدابة ولد الناقة، بعدين في بطنها إذا ذبحت ما يستعملون السلة للأكل، يعفرون منه، فهو مستقذر، فمن يأتي به ويضعه على محمد. فقام أشقاهم وذهب للسلة الذي عند الناقة التي جزرت وأتى به ووضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فالنبي لم يرفع نفسه رأسه ولا يقول ابن مسعود ليست لي منعة، أظن ابن مسعود ليست لي منعة ولا أقدر أعترض عليهم ولا أقدر على إزالته، لأنه راعي غنم من هذيل. فذهب أحد وأبلغ بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة وهي لا تزال شابة صغيرة جويرية، فسحبت سلى جزور عن كتف سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت على الجلوس تسبهم. النبي لما قضى صلاته وقام توجه إليهم ودعا على قريش ثلاث مرات، ثم دعا على أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيت هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر، يعني قتل هؤلاء الأربعة في يوم بدر وعبد الله بن مسعود لما قال النبي من يلتمس، وقد مر ذكر أبي جهل والسؤال الشابين الأنصاريين عبد الرحمن بن عوف أن يدلهما عليه وانقض عليه أصابه بما سبق أن مر علينا، وقول النبي أرياني سيفيكما. عبد الله بن مسعود ذهب ينظر في القتلى فوجد أبا جهل، فسأل أبو جهل عبد الله بن مسعود فقال العزة لله ولرسوله، وصعد على جسم أبي جهل فقال أبو جهل له لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لأنه كان راعي من رعي مكة. ثم أجهز عليه، هو ميت ميت لكن، وسلبه أعطي لابن عفرة تبين أنه هو القاتل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أول شيء الأنبياء، الله جل وعلا العالم بكل شيء، يختار للنبوة من هو أهل لحملها، فمن شأن النبي أن يرأف بأمته ويرحمهم ويدلهم على الخير ويصبر على ما يحصل له من أذى منهم. فهذا ضربه قومه وأدموه كما في بعض ألفاظ الحديث، أدموه قومه جعل يمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وإبراهيم عليه السلام يجادل ربه لئلا يصيب قوم لوط بما يستحقونه، فأمره الله جل وعلا بأن يكف عن ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه باب قتل أبي جهل، باب قتل أبي جهل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه؟ قال وقال أبو مجلز؟ قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. أكار بالشدة، أكار أكار الفلاح. نعم نعم. أبو عبد الله بن مسعود وصل إليه قبل أن يفقد روحه، لكنه قد يعني برد، صار لا حركة فيه ولا أمل لأن يكون فيه حركة، فقال له أنت أبو جهل؟ فرد عليه بما سمع، لأنه شعر أن من أصابه بالجراحة القاتلة أنهم أبناء ابن فلاحين من أهل المدينة الأنصاريين، فتمنى أن قاتله شجاع فارس، وعادة الشجعان يحب أحدهم إذا قتل أن يكون قاتله كفر، لا يحب أن يكون قاتله إمعة لا شيء فيه لا يعتد به، فيرى قتل الضعيف الخوار الخواف معرة عليه، يحب إذا كان مقتولا مقتولا أن يقتله شجاع. وهذا معروف قديما وحديثا، حتى في بعض الحروب التي وقعت في جزيرة العرب في وقت غير بعيد، لما قتل شخص، لما عقرت فرس شخص مرتين توقر الفرس تحته، سأل من الذي كذا كذا يتعقبني؟ قالوا له فلان. قال لو علمت أنه فلان ما صرفتها عنه، لكني خشيت أنه راع من الرعيان فيقول قتلت فلان، فهي ليست شيئا جديد، هي شيء قديم عند الناس. نعم. باب قتل كعب بن الأشرف. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: ذلي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، فلما سمعه قال: وأيضا والله والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساؤكم؟ قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساؤنا؟ قال: ترهنونني أولادكم؟ قال: يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال: فنعم. ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر بن جبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه ليلى، فنزل إليهم. قال سفيان: قال غير عمرو، قالت له امرأته: إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال: إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد: إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل، نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم. فثم فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه. هذا الرجل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتصل بقريش، سألوه: أين خير له أم محمد؟ قال: لا، أنتم خير أم محمد. وهذا فقال: من له بكعب بن أشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذلي أن أقول، يعني أن أقول عنك ما شئت، وأدعي أن الملل أصابنا إلى آخره. فقال: قل ما شئت. فاتصل به، وبينهم صلة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بين كعب وبين هذا الرجل وصاحبه، فحاوره بما سمعنا، فأراد أن يطمئنه أنهم سوف يملونه، يعني يريد أن يتركه. قال: اتبعناه، لا نحب أن نتركه حتى نرى. ثم طلب منه أن يقرضه مال. هو لن يقرضه إلا برهينة، فقال: أرهنون نساءكم. قال: كيف نرهنك النساء وأنت أجمل العرب؟ أنا لا يخشى منه. قال: أولادكم؟ قال: يعيرون، يعاب عليهم، لكن نرهنك اللأمة، السلاح. وافد. فاستدعى صاحبيه محمد بن مسلمة وخرجوا له ليأخذوا القرض منه، ونادوه في الليل ولا يستطيعون الدخول عليه إلا بالمنادات. كانت امرأته لا بد أنها حاذقة، لما سمعت الصوت قالت: إني أسمع صوتا فيه الدم. فرد عليها بما سمعنا، لأن الله قد كتب أن يقتل. فقتل بفعل هؤلاء، ما قتل ظلما، لكنه آذى الله وآذى رسوله، ولو شاء الله لقتله بموت. لكن قاتله بهذه الصفة يكون لها أشد أثرا في نفوس اليهود، ويكون أبلغ أثرا للانتصار في نفوس المؤمنين، وحصل ذلك بحمد الله. قال رحمه الله: باب غزوة الرقاع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. وفي رواية: والله يجزي به. رضي الله عن صحابة محمد وأرضاهم، ووفقنا جميعا لحسن الاقتداء بهم والترضي عنهم. 6 نفر ليس معهم إلا بعير، ثم ليست لهم خفاف أو نعال، يخرجون للجهاد حفاة، يمرون على الأرض الصلبة ذات الحجارة متنوعة، فكانت تتجرح أقدامهم، فكانوا يلفون الخرق على أقدامهم، فسميت غزوة ذات الرقاع جمع رقعة. فيذكر هذه الأشياء التي مضت، ثم كأنه رضي الله عنه وأرضاه فكر في نفسه قال: يعني لماذا أذكر ما لي من ماض في الجهاد وصبر على العناء والتعب فيه؟ فكف عن مواصلة ذكر هذه القصة، لا شك أنها نافعة لمن يسمعها ومؤثرة في نفسه وحاملة لمن يسمعها أن يحتقر الحياة اللي هم فيها إذا لم يجاهدوا. فكل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم مع نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه كلها هو في الحقيقة علاج للقلوب وتضمين لها وتثبيت للإيمان وحث على الأعمال الصالحة المستطاعة. الموفق من وفقه الله. قال رحمه الله: باب في غزوة الأحزاب وهي الخندق. عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رجل: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله عز وجل معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله عز وجل معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولقد رميته ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. صلوات الله وسلامه على محمد ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد وإن شاء الله على من يقتدي بهم. هذا الرجل الذي تكلم أمام حذيفة بن اليمان، حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة هو الذي سأله عمر قال: من يذكر الفتن الذي ذكرها رسول الله؟ فقال حذيفة: أنا. قال: هي إنك لجري. الفتنة الرجل في نفسه وأهله كذا تكفره الصلاة. قال ليس عن هذه أسألك، أسألك عن التي تموج كموج البحر. قال ما لك ولها، يعني ماذا تريد بها يا عمر؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال هل يفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة بل يكسر. قال أحري به أن لا يغلق. قال أجل. هذا الرجل الذي قال لو أن يدركت النبي لكنت أفعل وأفعل وأفعل، قال لا تقل حذيفة، لقد كنا يوم الأحزاب عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قر، يعني برد شديد، وهم ليسوا بالمداخل في بيوتهم وليس عندهم نار يوقدونها يتصلون بها، فقال من يأتيني بخبر القوم وهو معي يعني في الجنة؟ يقول فلم يتكلم أحد من الحاضرين، وحذيفة مع أحدهم. فقال في الثانية من يأتيني بخبر القوم؟ لا أدري، فجابها مرتين أو ثلاث، ثلاثا مرتين. والثالثة قال قم يا أحمد. فقال من يأتيني بخبر القوم؟ فقال فلم يجيب أحد، فنظر فقال قم يا حذيفة. ولما قال قم يا حذيفة لم أجد بدا من التنفيذ، يعني وكان حين هذا الكلام كان في وضع برد شديد البرودة. يقول لما ذهبت صرت كأنني في حمام، يعني ما يشعر بشيء من البرد، حتى وصل إلى القوم ولا يشعر به لأن الجو مظلم ولا مصابيح ولا أنوار ولا يعرف الإنسان إلا إذا تكلم، وقد يكون لو كان كلام لا تكلم بكلام يهمهم أنه أحدهم كما حصل في قصة آخر. يقول فنظرت إلى أبو سفيان يصلي ظهره نار، يدفئ ظهره بشيء من لهب النار وحرارتها. يقول فهممت أن أرميه بسهم مع ظهره، ثم ذكرت قول النبي لا تذعرهم علي لا تثيرهم، يعني ائتني بالخبر بدون إثارة. يقول فكففت ثم رجعت وأنا أشعر كأنني بالحمام من الدفء، إلى أن وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما وصلتهم شعرت بالبرد، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طرح علي عباءة كان يلبسها فنمت في الحال، واستمريت نائما حتى أوقظني النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فجر، وقال له كلمت لسمعناه قم يا نومان. يمزح صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مزح النبي أشرف مزح، عليه أفضل الصلاة والتسليم. نعم. اللهم صل وسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال على الجهاد ما بقينا أبدا شك حماد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذه الكلمات تحكي وضع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في مثل هذه المصائب والملاقات، وكان ينقلون التراب من الخندق، يحفرون يخندقون على المدينة حتى لا يدخلها أحد من الأحزاب فيعيث فيها فساد وقتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعينهم أيضا في العمل. ثم تنشد هذه الكلمات منها اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة والأبيات الأخرى التي هذه من باب التشجيع والتسلية والتنشيط في العمل، فهي في المناسبات التي تستدعي تخفيف أعباء العمل والعناء وشحذ الهمم وتنشيط القلوب للخير تكون خيرا، كما حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. باب ذكر بني قريظة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الصلاة فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. النبي أمرهم حاثا لهم على الاستعجال للوصول إلى بني قريظة الذين خانوا، وكان لهم مكان مجال في الخيانة، يريدون أن يخونوا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. ثم دبرنا بذبرة من يعمل عملا يثبطهم، وبعد انتهاء حرب الأحزاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى بني قريظة، ثم قال لأصحابه: لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. والمسافة قد تستغرق ما بين الوقتين، فبعضهم اجتهد وعمل باجتهاده وصلى الظهر في وقتها، وبعضهم امتثل الأمر وسلم له ولم يصلي إلا في بني قريظة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم منهم جميعا هذا وذاك. فما انتقد النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأدى الصلاة في وقتها ما انتقده، ولا انتقد من امتثل ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأخر ولم يؤدي الصلاة إلا في وقتها إلا في بني قريظة، ما عاب هذا ولا ذاك، وكل واحد منهم اجتهد في التمسك بما يرى أنه الحق، السمع والطاعة لله ورسوله حق، وأداء الصلاة في وقتها حق، وكل بذل جهده ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. قال رحمه الله: باب في غزوة ذي قرد. عن إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة عشرة مئة وعليها 50 شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، فإما دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت فسقينا واستسقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس. قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا. فبايعته الثالثة، ثم قال لي: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلونا الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا.

قال: فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. قال: فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع كحله، فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه وهو أرمد، فقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرئ وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. صلوات الله وسلامه على محمد. اللهم صل. نصيحتي بالجميع أن يكثر الواحد منهم قراءة مثل هذا الحديث، فيه تذكير بما كانت عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بداية أمره، وفي هذه القصة الغريبة العجيبة، وفي أثر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، يعني كيف لما أخذ الفزاريون نعم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوها جميعا وعلم سلم من علم، وكانت معه فرس طلحة بن عبيد الله، ما كان له مال ولا له في ذاك الوقت أهل، يعني ترك مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رام وأي رامي، فلحق بالقوم وصار يرميهم يقتل ويسلب، فاسترد الإبل التي أخذوها أجمع، ثم استمر في مطاردتهم حتى سلبهم كثيرا من ما هو غال عليهم حتى فروا، ثم لما أرادوا أن يشربوا من الماء جلاهم عنه بسهام وهو فرد، وهو نادى في المدينة وصباحه وصباح ثلاث مرات، هذه نداء من يستغيث لدفع أثر الفزع عنه. ثم حصل في ذلك، ثم تواصلت غزوة خيبر بعد استرداد الأموال هذه من الفزاريين، ولما قال للنبي: لو أعطتني 100 لحقت بالقوم وقتلناهم جميعا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنهم الآن يقرون ضيوف في قطفان، وقطفان هؤلاء هم من يسمون الآن قبيلة مطير، يعني عبد الله بن غطفان جد من يسمون مطير، اللي يسمون بني عبد الله من مطير، يعني أنهم يقرون الآن. ثم حصل الرجوع وكان جيدا في جاري رضي الله عنه أرضاه، وجيدا في الرماية. لما صار هذا الرجل الأنصاري معتدا بنفسه من يسابق إلى المدينة، قال له: ما تحترم كبيرا ولا صغير؟ قال: لا، إلا رسول الله. فاستأذن النبي أن يسابقه هو، فالنبي قال تريد؟ قال نعم، فأذن له. فسبق لما أنه سبقه وضع يده بين كتفي الأنصاري قال ألا ترى أنك سبقت؟ قال أظن، أظن هذا صحيح، يعني كما قال ذاك الأربعة اللي قالوا نظن ذلك، قال أستطيع قتلكم، لمعنى أظن ليس معنى أن أظن ظنا لا أساس له، لا يعني يظن ظن المتوقع. فكان رضي الله عنه، ولذلك أثنى عليه النبي، قال أثنى خير خيالتنا أي فرساننا أبو قتادة الأنصاري، وخير رجالتنا الذين على أرجلهم ما معه خير ولا شيء، لكن الله منحه قوة بدنية وحفة وسرعة، فصار ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. اللهم ارض عن أصحاب محمد أجمعين، ووفقنا جميعا لما تحب وترضى. أظن نقل هذا الأبد عندك. نعم، قصة علي رضي الله عنه، رمد علي رضي الله عنه، رمد علي. علي رضي الله عنه في يوم خيبر قال النبي للصحابة، وهذا موجود في كتاب التوحيد الذي هو حق الله للعبيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم، كل واحد يقول لعلي أنا المقصود. يقول عمر ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ، تمنيت أنني أنا الذي سوف يدعوني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي شهد لهذا الذي سوف يحمل الراية أنه يفتح عليه، وشهد له أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبونه. فلما أصبح النبي قال أين علي؟ قالوا إنه أرمد. الرمد الإصابة ما يصيب العيون من الوجع والألم فلا يستطيع أن يرى. قال إيه عليكم إتون به. فجاء يقاد ممسك من أحد بيده إنه لا يرى، حتى وقف عن النبي، فما كان النبي إلا انبزق في عينيه، فقام كأنه لم يصب بالرمد، وهذا الداء يسمى رمدا إلى الآن، الذي يصيب العين يسميه عامة الناس الآن رمد. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال اذهب وادعهم إلى الله. كان اليوم الأول خرج اليهودي مرحب وسيدهم وملكهم وينادي نداء الفروسية، أنا الذي قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح لابس سلاحي، بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلتهب. فحصل وفاة عامر رضي الله عنه باختلاف السيفين بين اليهودي وعامر، لكنه مات من الجراحة. فخرج علي رضي الله عنه، فلما قال ذاك قد علمت خيبر أني مرحب إلى آخره، رد عليه علي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. لما ولد علي رضي الله عنه أمه سمته حيدرة من أسامي الأسد، كليث غابات كريه المنظرة، كيلهم كيل السندرة إلى آخره. ثم تبارزه يوم مرحب فقتله، ثم صار الفتح. هذا مجمل ما يتعلق بفتح خيبر. ثم عاد لها بقية، لا هذه تعطينا ولا لا، بقية خيبر وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود المرأة، ثم قيل له إنها بنت سيدهم وبنت كذا وكذا ولا تصلح إلا لك إلى آخره. والله لا أدري ستعطينا ولا لا. أحسن الله عليك يا شيخ. أحسن، نقف هنا. أحسن الله عليك. وش الباب اللي عندك؟ باب قصة الحديبية. قصة الحديبية طويلة هذه أو لا؟ والله حديثين فيها ليست بالطول، وناخذها يا شيخ. لا تنسى أنها الآن بقي سبع دقائق. هذه 46 أي صحيحة؟ نعم. هو 51 يبدأ. 51 نقرأ الحديث كيف؟ طيب أنت خليصين على طوية المسافة. أحسن الله إليك يا شيخ. كسلمة رضي الله عنه. الله. باب قصة الحديبية وصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح أي السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي: اكتب الشرط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحوها، فقال علي: لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله، فأقام بها ثلاثة أيام. فلما أن كان اليوم الثالث قالوا لعلي رضي الله عنه: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج. فأخبره بذلك فقال: نعم. فخرج. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما، مرجعه من الحديبية وهو يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وهذا جاء في الحديث، هو جزء من الحديث اللي مر، الذي بزق النبي في بئر الحديبية فجاش الماء، لأن ذلك الماء في الحديبية، أليس كذلك؟ اللي مر علينا في أول، نعم. نعم، في ذي القرى. هي جزء منها. لكن صلح هو الذي لما جاء سهيل بن عمرو وقال النبي سهل الله لكم، لا أدري هو سيأتينا حديثه أو لا. لا لا يأتي. لكنهم اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اشترطوا هذا بمنزلة الفتح، لأن هذا اعتراف منهم من قريش أن محمدا ومن معه ند لهم، وليس مجرد أنهم يرونهم خارجين عنهم. فصالحوها أن يرجع بدون عمرة، وأن يعتمر في العام القادم، بشرط أن يبقى ثلاثة أيام ويخلون له ما يتعرضونهم بالحرم ولا يأتون إليه عند الكعبة، وإذا تمت الثلاثة أيام يكون راحلا من عندهم. فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط. وقصة سهيل بن عمرو وولده الذي جاء فأفر مكبلا إلى آخره، والذي صار بعده الجماعة اللي على الطريق، قريش اشترطوا أن من جاءك ترجعه علينا، ومن جاءنا منك ما نرجعه عليك، والتزم النبي هذا الشرط. فلما رجع ذاك أبو بصير، قال لأحدهم معه سيف جيد، قال: أرني سيفك. فأراه إياه فقتله به، ففر الثاني. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي ويل أمه، مسعر حرب لو يجدوا معينا. فعرف أن النبي يرده فخرج، وراح يجلس لهم على الطريق ما بين الشام ومكة. قصص تسر الواحد الذي يقرأها. نعم، أحسن الله إليك. نقف هنا، أحسن الله إليك، عند غزوة خيبر. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا. هذا يسأل يقول: كيف ينشد النبي صلى الله عليه وسلم بيت الشعر كما جاء في الأحاديث في أصبعه وغيرها، والله تعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ إنشاد بيت من الشعر أو نطق كلام يشبه الشعر لا يسمى قائله شاعرا، ولذلك الله قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: أحسن الله لكم، يقول: استشكل علي مقولة حذيفة رضي الله عنه: كأنما أمشي في حمام. ما معنى كلامه؟ أحسن الله عليكم. يعني كان قبل أن يكلف بالذهاب إلى استخبار خبر المشركين كانوا في حال برد شديد، ومن يريد أن يذهب لأي جهة يحسب حساب الهم لذلك البرد الذي يعيش فيه. لما ائتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا في قلبه وشعوره أيضا ما يدفع البرد. والله قال للنار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام وهي نار قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلولا أن الله قال وسلاما لربما جمده برد النار. فهذا الصحابي ذكر الواقع الذي يحس به في ذهابه ورجوعه كأنما في الحمام. الحمام دافئ، من دخل الحمام يسيل عرقه، وفي مثل عام من دخل الحمام عرق، وكأني في حمام. فلما وصل إلى الأمان عند رسول الله راجعا رجعت الحالة التي كانت الحال عليها قبل أن يذهب من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. هل يؤخذ من القصائد التي كانت تنشد في حفر الخندق جواز الأناشيد والشيلات والأناشيد الجماعية؟ إذا كانت هذا الأناشيد لمصلحة صحيحة كمصلحة الصحابة في حفر الخندق والاستعداد لدفع العدو عنهم، وصارت هذه الأناشيد لمثل هذا الغرض فلا بأس بها إذا لم تصد عن خيف. وأما أنها مجرد الطلب فهذه نوع من اللعب. والله يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أحسن الله عليكم. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة، هل هذا على الوجوب؟ هذا حديث لم يمر علينا في درسنا هذا. لا هذا هذا الذي لما رأى أن شخصين لم يصليا وكانت صلاة الفجر الظهر أنها في منى، فقال لهما لما لم تصليا؟ قال صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال إذا صليتما في رحالكما وقيمة الصلاة فصليا معهم تكن لكم نافلة، إن الصلاة الفريضة التي أديتموها وصلاتكم هذه تكون نافلة. والنافلة أيضا ليست واجبة من الواجبات، لكن النبي دلهم على ما هو الأنفع لهم. أحسن الله إليكم. هل يستدل بقصة أبي بصير رضي الله عنه على مشروعية القتال والجهاد بدون إذن ولي الأمر؟ قصة أبي بصير رضي الله عنه هل تدل على مشروعية القتال والجهاد بدون إذن ولي الأمر؟ سبحان الله، هذه لا يحتاج استدلال. ناس يذهبون به ليجعلوه بين يدي الكفار ويقولون لا تدفع عن نفسك وليس لك من يدافع عنك. لا أحب أنك تتصور هذا المعنى بهذه الصفة. حسن الله عليك. يقول بعض طلبة العلم الذين توفر فيهم كثير من الخصال الحميدة من الأمانة والصبر والحلم والحزم في موضعه وعندهم من العلم الشيء الكثير ينفرون من القضاء ويرفضونه ويغضبون إذا تكلم معهم أحد فيه أو دعاهم إليه، فما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. الإنسان إذا ظن في نفسه أنه لا يقوى على تحمل العمل وخشي أن يقصر فيه فيأثم فلا حرج، وقد امتنع من عمل القضاء أناس قدوة في الخير من السلف، وربما حلف أحد بأنه لا يحسن فلما خرج قال يمين نكفرها فلا حرج. لكن إذا كان الناس محتاجين للشخص أن يتولى عمل وليس هناك من يقوم في هذا العمل أمثل منه فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسمع ويطيعنا. حسن الله إليكم. يسأل عن راتبة السنن الرواتب لو فاتته في صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء، السنة مثلا القبلية صلاة الظهر، هل يقضيها بعد الصلاة؟ أنا أحرص على أني أقضيها ولو بعد الصلاة. أحسن الله إليكم. شيخنا لا يخفى عليكم كثرة المتسولين في المساجد وقيامهم بعد الصلوات وإشغال المصلين بذلك، ما نصيحتكم لأئمة المساجد وكيف يتعاملون معهم؟ ينبغي للواحد أن يفكر أنه لو كان محتاجا هل يسره أن أحد يزجره أن يسأل وهو محتاج؟ أما إذا علم أن هؤلاء غير محتاجين فليمنعهم، وإذا لم يعلم حاجتهم ولا عدم حاجتهم، إن كان وكل في المسجد من يتولى المنع فلا حرج، وإلا فإن الناس الرجل دخل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، قيل لعله أمره ليراه الناس أنه قد ظهرت عليه علامات الفاقة، والناس أيضا في القبل كانوا يأذنون للشخص الذي يسأل في المسجد، يأمرون من يجمع له المبلغ إلى وقت غير بعيد. أحسن الله إليكم. انتشر بين الناس كثير من المعاصي التي أصبحت من العادات ولا أحد ينكرها، كالإسبال والقزع وحلق اللحى والدخان، فحبذ نصيحة أحسن الله إليكم في مثل هذه الأمور. لا شك أن على المسلم أن يحرص على التقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من خالف شيء من ذلك فهو على قسط من المعصية وحصرة من الفسق. ولا قلت الإنسان يحلق لحيته أنه فاسق غضب عليك وقام الدعوة عليك، والنبي نهى عن التعرض على اللحية، والإصبار شدد فيه، وما أسفل الكعبين ففي النار، أما ما كان على حد الكعبين فالأولى عدم حصوله. عزرة المؤمن في أنصاف الساقين، لكن ما نزل دون ذلك ولم يصل إلى الكعبين فأمره خفيف، أما ما نزل عن الكعبين ففي النار. أحسن الله إليكم. هل يفهم من حديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل ومن معه في قصة الجزور جواز اللعن بالعين للكافر، أن يعين الكافر ويلعن؟ بارك الله فيكم. أول شيء للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما ليس لسائر الناس، النبي يعلم أنهم لن يسلموا، ولذلك في يوم بدر قال يقتل فلان فهذا وفلان فهذا فقتلوا في حقيقة في نفس المواضع، لكن الإنسان أولى به أن يدعو بالهداية للشخص. أحسن الله إليكم. ما حكم عبارة إذا استخدم الإنسان يده اليسرى وقال لآخر شمال ما تشناك، فيرد عليه الآخر يقول شمالك يمين؟ سؤال، هل هذا فيه تشبيه بالله جل وعلا بأن كلتا يديه يمين؟ لا شك أن هذا عمل سيء. أول الشمال ليست يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل في يده اليمين الأمور الطيبة والكريمة، ويستعمل في يده الشمال ما سوى ذلك. وأما كون الخالد يقول شمالك مثل يمين الآخرين هذا مبالغة في المدح ليس في محله. أحسن الله إليكم. يقول أيضا هل يجوز مقولة التي تنتشر ما تشوف شر، هل هذا فيها محظور شرعي؟ لا، هذه فيها يعني دعاء لهم بأنهم لا يصابون بشر. هل تجوز قراءة المصحف ولمس آياته عن طريق شاشة الجوال بشكل مباشر بدون وضوء؟ ينبغي للإنسان بقدر المستطاع ألا يتناول المصحف إلا على طهارة. أحسن الله إليكم. يقول من يثني على بعض الجماعات أو الأحزاب التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، هل يكون في عداد هذه الجماعة إذا أثنى عليهم ولو لم ينتسب لهم؟ ما أدري ما هذه الجماعات التي يقصد السائل، لكن ما الجماعات التي عرف أنها جماعات سيئة هذا الثناء نوع من الموالاة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حاد الله ورسوله، وموالاة القوم تجعل الموالي لهم في جماعتهم وسلوكهم. لا يحل الإنسان أن يثني على جماعة تتصف بما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يستطيع أن ينصحهم نصحهم، وإن كان لا يستطيع فلا يحل له أن يمجدهم ويثني عليهم. بلغني عن شخص أنه يثني على الحوثيين قبل أن تقع المشاكل اليومين اللي حصلت من يوم من قبل عاصفة الحزم، قال أنهم رجال عقلاء مؤدبين وفيهم كرم أخلاق. من يسب أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان؟ من يقول فيه كرم أخلاق؟ من يقول القرآن كذب؟ وقول الله مبرئ ما يقول، هذا أمر لا صحة له. اللي يدعي يقول هؤلاء لهم أخلاق كريمة هذا ظالم نفسه مسيء إليها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الدعاء على أخيك المسلم الذي يؤذيك وهو يريد منك السوء والشماتة، أم أكون صابرا معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين آذوه؟ ما دامت أنك ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، هو فيها قدوة أعلى قدرا وأتم من محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول: ادفع التي هي أحسن السيئة، يعني ادفع السوء اللي يجيك بالإحسان. نعم. هو يذكر أحسن الله إليك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما آذوه على سهل الجزور ودعا عليهم، هل يؤخذ منه أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صابرا؟ إذا دعا على أناس آذوه، إذا دعا على أناس ولم يتعدى عدوانا فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون التعامل مع الولد الصغير في تربيته في ظل توافر وسائل التواصل والمشغلات الآن من تلفاز وهواتف جوال وغيرها؟ هل يمنع منها منعا باتا أم ماذا؟ وجهونا أحسن الله إليكم. هم المربي ينبغي أن يحرص على أحسن التربية، من كان يكفيها الانصراف عنه ويرتدع يكتفى بذلك، لا بد من القسوة، لكنها القسوة التي لا تكسر عظما ولا تشق جلدا. وأما يتسامح ما فاحت الجوال البزر الصغير يتركه يلهو به ويضيع وقته وفكره وربما يجره إلى أمور كثيرة، ينبغي لولي أمر الطفل أن يكون حسن الرعاية له، يصده عما يضره. الصغير لا يعرف مدى الضرر الذي يحصل له من تصرفه، قد يتصرف تصرفا يسبب له وفاته وقتله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن في دولة الجزائر عندما نصلي صلاة الفجر يلزمون الناس بعمل دعاء القنوت يوميا، وإذا لم نفعل حدث قلقلة وفتنة، فماذا نفعل أحسن الله إليكم؟ لا حرج في ذلك، أما بقنت ولم ينهى عن القنوت لكنه ترك، ولا في المذهب الشافعي القنوت مستمر. أحسن الله إليكم. هل التشبيك بين الأصابع يكون قبل الصلاة فقط المنهي عنه أم حال المسجد ودخول المسجد؟ لا، حتى وهو ذاهب إلى المسجد ينبغي أن يذهب وهو متهيئ للصلاة، لأنه كأنه في صلاة، إلا أنه لا يحرم عليه في طريقه ما يحرمه في داخل الصلاة نفسها. ثم النبي يقول أن المصلي أن المنتظر للصلاة محتفظا بطهارته فهو في صلاة ولا لم يكن يصلي. أحسن الله إليكم. يقول: حكم تربية القطط والاستدلال على ذلك بفعل أبي هريرة رضي الله عنه، هل هذا سائغ؟ أحسن الله إليكم. إذا كان لحاجة فلا حرج، فالقطط فيها فائدة من الطوافين على الناس، والنبي لما ذكر أنها من الطوافين على أهل البيت قد تقتل حشرة ضارة، قد تقتل الفاء الفويسق الفأرة المسيئة المضرة، إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هذا سؤال سؤالين من بريطانيا. يقول: أسلم رجل وامرأته قبل أيام وعندهم أولاد خارج الزواج يعني في العلاقة، والآن هم يريدون أن يعقدوا عقدا شرعيا وزواجا شرعيا، فهل له ذلك علما بأنها حامل، هذه الزوجة حامل وقت السؤال؟ لا شك أن الحمل من الزنا لا يجعل المولود من الزنا ولدا للزاني، وكان العرب في الجاهلية يستلحقون أولاد الزنا، والداعرات إذا كان لها أصحاب وحملت ووضعت استدعتهم، ثم تلحق مولودها بأي واحد منهم، لا يستطيع أحد الذي يلحق به أن يذع. فلما جاء الله بهذا الدين أبطل ذلك، وقال النبي: الولد للفراش وللعاهر الحجر. صلى الله عليه. السؤال الآخر أيضا من بريطانيا، يقول: عندنا في بريطانيا في مثل هذه الأيام يطول النهار ويقصر الليل، والشفق يستمر من وقت المغرب إلى وقت الفجر، ولا نستطيع تمييز دخول الوقت العشاء ولا الفجر، والمدة بين العشاء والفجر هو 4 ساعات، مما يشق على المصلين. السؤال: هل يجوز لنا الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم؟ وإن كان جائزا فماذا عن راتبة المغرب؟ لا لا لا يجوز الجمع، ولكن قدروا المسافة الزمنية بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في أقرب بلد يكون الفارق عنده بينا واضحا. أحسن الله عليكم. هذا سؤال من تونس، يقول: عندنا في تونس منظمة تسمى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، تعمل هذه المنظومة كالتالي: يتم اقتطاع مبلغ شهري عن كل عامل، سواء من طرف جهة العمل أو من طرف العامل نفسه، والغاية هو ضمان مستقبلهم بعد التقاعد والحصول على بعض الامتيازات كاسترجاع بعض المصاريف المنفقة على الأدوية والعمليات الجراحية وغير ذلك. عندنا أخ في الله أبوه متعاقد مع هذا الصندوق، وقد تقاعد وأصبح يتلقى راتبا شهريا حسب عدد السنوات التي أشغلها أو اشتغلها، وحسب المبلغ الذي كان يدفعه شهريا، والسكن والوالد أو توفي والده، وقامت هذه المنظومة بدفع مبلغ مالي لعائلته بعد وفاته. الأخ يسأل: هل بإمكانه من الاستفادة من هذا المبلغ؟ وإن كانت الإجابة نعم، فهل يقسم تقسيم بين الورثة كميراث لوالدهم أو تأخذه الأم؟ أنتم في تونس على المذهب المالكي، وجامع الزيتونة مركز علمي شرعي، ويكون له عادة شيخ الجامع، ولديهم أيضا مفتي يكون في تونس، فراجع هؤلاء يعرفون أحوالكم ويعرفون. نختم بهذا السؤال، يقول: لو يتحدث سماحة الشيخ عن ما حصل من الزلزال الشديد في نيبال يوم السبت الماضي. حصل زلزال شديد في نيبال وتوفي أكثر من 4000 حتى الآن الذين أعلن وقابل للزيادة. لا شك أن الأمر لله جل وعلا، ولا يصيب الناس شيء إلا بما كسبت أيديهم، ويعفو الله جل وعلا عن الكثير، والله يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وينبغي للناس أن يعتبروا، النبي أخبر أنها تكون زلازل في آخر الزمان وخسوف، وأن بعضها يكون في جزيرة العرب، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي من مات في هذا الزلزال من المسلمين، وأما من مات على الشرك والكفر فلا حاجة لنا فيه ولا مجال، لأن من مات على الشرك الأكبر يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إلى آخره. فالمشركون الذين يموتون على عبادة الأوثان، ولا شك أن شمال الهند الذين ما هم مسلمين فهم على الهندوقية أو بوذية، وكلها شرك أكبر. فنسأل الله أن يرحم أموات المسلمين في كل مكان، ويهدي الأحياء للتمسك بالسنة. وهذه أيضا من العبر ينبغي للناس أن يعتبروا، لأن هذا الزلزال الذي حصل في النيبال في شمال الهند في الجبال الشمالية، هذا صار له أثر حتى في داخل الهند وفيما وراء الهند من الجانب الشرقي، وفيما يقرب من الهند من النيبال من البر الصيني، الأرض متماسكة يهز بعضها القريب من بعض. ثم أيضا ينبغي للمسلمين أن يعتبروا بمثل هذا الحادث، يحسنوا صلتهم بالله جل وعلا حتى إن ماتوا ماتوا إلى جنة كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يفرج كرمات المكروبين في الشام وفي سائر البلاد، في العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل وطن في شرق آسيا، أن يفرج كروبات المسلمين في كل مكان، وأن يرينا في أعداء الإسلام عجائب قدرته. نسأله جل وعلا أن يهدي المسلمين في كل مكان للحق والهدى والرجوع إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن يرينا في من يؤذيهم عجائب قدرته. أسأل الله أن يري النصيريين الباطنيين في الشام يرينا فيهم العجائب، وأن يعاجلهم بالهزائم المتلاحقة، وأن يصيب الدولة الرافضية الإيرانية والحزب الخبيث النجس في لبنان. لابد بعضكم سمع مقالة الخبيث النجس اللي يسمى نصر الله الذي هو نصر الشيطان، وما تكلم في كلمة من يقول على المسلمين وعلى كل أن يكفروا السعودية إلى آخر. لماذا؟ لأنها في رأيهم أرادت أن تعتدي على حزب الله في اليمن. هذا ليس بحزب لله وليس بأنصار الله، وإنما هم أنصار الشياطين. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويحسن جزاءه فيما أمر من عاصفة الحزم، وأن يجعل ثمراتها ثمرات مباركة على اليمن عامة، شماله وجنوبه في اليمن. ولا بد أن كثيرا من يشاهدون علموا ما حصل على عظاء تعز من شر وبلاء من علي عبد الله صالح أتباعه ومن يسمون بالحوثيين أي الرافضة، رافضة المال. واليمن ليس فيه رافضة كثيرة في السابق، هم قلة، يعني عدد بسيط، أكثريتهم في صعدة في الجبال. لكن بعد ثورة الخميني وصارت تمد من يعتنق المذهب في أمور كثيرة، وصار أيضا يتواصلون معها، وهي تريد أن تجعل لها ركيزة في اليمن، ووضعت مستشفى في اليمن قبل أكثر من 20 سنة إيران بعد الخميني، يريدون أن يجعلوا لهم مراكز، ويتحدثون بأنهم احتلوا عاصمة العراق وعاصمة الشام صارت لهم وعاصمة لبنان، فلما حصل ما حصل لهم قالوا احتلنا عاصمة اليمن. والنجس هذا يقول في كلامه اللي هو من يسمى زعيم حزب لبنان، يقول انه يخشى على الحرمين من الدولة السعودية، يعني الرافضة هم اللي ما يخشى منهم، يريدون يمسكهم بحلقة الكعبة ويقولون يا حسين. أسأل الله جل وعلا أن يرينا كل من خالف السنة إما بالهداية، وإذا لم يسبق له في علمه أن يهديهم أن يرينا فيهم المثلات، إنهم مجيب الدعاء. كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه الصفات أن يحفظ علينا في المملكة أمننا على ديننا ودنيانا، وأن يحقق ذلك لبقية البلاد الإسلامية في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جامع عثمان بن عفان، منارة علم ومنبر هدى.